بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إما ريزر مدان إوليز دفكام ربهم سبحانه وللن سريق الرز سريق النا سدر في نس إما سيدي خلق ربهم سبحانه وسيدي خلق ركان الكام يفكيز ذاك لدن النا أين سري السوض أندام ألا يدير سدر في النين العالية إما نكونش تكين يفكيز أين سريق النا سدر في نس بوليس سبدنيس سيان الألال إقلان قدوني في نس أنزول أدمينين إما دي خلق ربهم دانكين وسيد جارك أنا كان عريان قريان تدعان مفكيز أي سري ذن سري صر منس أي سري صر بدنيس أي سري حرز أكن ذاغن أدبينيس إذا من تقول اشتكيني جنا ربهم سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أي جنن أتلون أدن أكا أقلغ نسلسل في اللون أي نسلس صرم يسئ منون ويذين لتلسم أتلسم في منون لذا دام أكن قارن نسلس صرم أولى ونون ونسلس سيزغن نسلس صرم إمنون أكن الدينام ولباس التقوى ويد النفسان تولوا فامزون ذو الإيمان الإيمان ذو الطعام ذو الإجنوان تسين القرن ذو النفسان كلوان أين سرصرن إيمان السن ويبنى تسين جيفن أين النير تكين ذو الليات الربيون جيف كان يلدمن إلا من ذاك نرس خدمن ألا غنسن إلا من ذاك نرميزن وزفهمن وزفن نعم الربيون سبحانه أطاس ويبنى غسم يلام كان الدانسن ذو الجهدسن إلا من ذاك نرسي وظن الحزن النعمك والصواغنا أكند النعم ربيا سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أكند كان ربيا سبحانه الحجاز إثلاوين الخلال إذ كيزن بالحجاب أكيان سيسر الصرنت إيمان سنت أكام مفكاد الحجاب أكيان إن من ذاك المين السنين باللين ربيا سبحانه وتجارة كان كان بلا المعنى تدران مفكاد أكند كان يرقزن أي نسرى ونعم تلوك زي نسل أكنو يتسلى ويويد الخلاة أي نسرى صوبنت أن دعاليين دانت الطعار ربي وخدمين أكنت ديوم الربي وصرنت إيمان سنت أو يعني نسر حجة باكينا سنجيل باباكين أكنت ديفكان بابي قنوان سبحانه وصورو سيتي ديفكان بابي قنوان سبحانه أي ندي سبقين ويدوش بيحن البيان فلاتة ربي السلاميس دوين صوبا الصحابة في اللسن الوان ربي أو كذي مسنون في اللسن العفو ربي تولمية نبغد كتدوي التكين المن داكني أرد نسحن يوض إنسل من سلمين لبعد عام شو نوذن أنا دماغ يعني شو نوذن إقبنن إقخصن الخلق في من سن أكنين غريسي من ذا شو ميد الحجاب أكين مشي كد يوم الربين سبحانه ما يمنعين أن تنسر الحجاب أتنسى أصام خاطيما نينين فأصاميه خاطرش أرتسرار ممنين أكني دينام وربين بقرار كريم أكنين إذن ديبوين إذن دي صور سيدنا محمد بلا تصر ربنا السلاميس يعني نقل لحد ينس أكا يفكد الحجاب أكيان على الجلاب ويفكد الشروط ينس إثمانية إقلاق يعني أدلين زجان واللان تصران أكيان غير السلام يلي ويس غير كيات نغتك الجديد الدنيس الولان إقلان قريب أسميه إلا من ذاك نارك سواب أن دانارك سكر الحجاب أكيان أكنيتي دينا ربنا سبحانه وين رايغرن لايات القرآن الكريم وين رايغفرن عليكم الدهنين إلا حديث تشبيح للنبي فلذا تربينا بسلاميس أكن دي سلايني تصوضا دي نماك إيبصنا تسروين تصوضا تسروين أكن ذا إدوين إنسنا ويتيد سيد السرن سي القرآن الكريم سيد الشرحن الحديث تشبيح للنبي أنوالي باللي أدين سردي فيه يتمطوض باللي ممارش كنت خميس إلى أكثر أكل بدنيس أي نرده بناء ألا مزميس لفتنيس أما إلي لغو الزين أما ينينو بلقار الزبين أكسرق البدنيس ألا أكو إفسنيس نقارا ذو زميس ويرنا إلى كتنين يعني اللبسانكين ست صرمانيس يعني حصو صرمانيين جدبكين دار الحجابكين أي فرق صر إما نسودي لن تلبس الشروط من الشروط لتزوالا الشرطان زوارون إلى يعني الجلدابة كان اللي يصر البذن التمطول أكن ما يمنع ألا ما تنزينا ألا ما ينزي سبين الشراء إفسين الوذن وكن قارن استيعاب جميع البدن إلا ما استثني هكا ويسي إلى نفسنا كيرو تنين خشنو كنين التمطول إما أكثر ما نتشفر الزينين نفسكا إيهم والتنين ما ينتشفر أين ترسل إيمان الزنا يكا جماني أكا وذيلين أذيلين زور أكا أذيلين زور ورتلالا مغرقاء أبي فوه يزمر بنظم أبيز أبي زور أيني قد أيني تلسان تنطس داخل أم تشكين القشن الزاخل أدبينين لو كان أذيلين الجيل بابنين ذيني قد أنا رقيق ويرنان ويسكين يريد الصرارة ويسربعان إلى قد يلين تنقرن وسيع ورتلاء ضيق أن يكون قد فاضا غير ضيق يعني من قلقنا قد يلين غير ضيق قطاقات ألا ما يزمر ذي حرص ودي سفل ودي علم لبدنيس هكا أكين لغن ويس خمسة أري لنا نصدلون البخور نصدلون الريحان لما يغالي تنعني أم تشكني مالا بعد يفكر القوم أتسبوحن الريحانين وذوالين باللين أم تشكين السبزق الحجاب بينس نرجب بينس سواء من الريحانين ما دكنا لي تسفحوي نرجبنا لي تسريح أي العالم ولكن يزمر الزيوي بيتنا يزمر أتسوب أريال تقرن أريال لحلا أكين دغن ورسلال الحجابكين يشباد باللبسان كرقزن أم زنتي ذيك تروسن إسرولا تكمشتين أم زن قاعني تاسنا ونوان تاسنا غيلن وكيد الحجاب الشرعين أكين دغن أقلا قرام الطفرت يعني صفة باللبسان تكثري وين يعني ما كنت دينا خطر شتين سلمين سعان العوايب سنت إيمان سنت وسعان صفة من اللبسان سنت إيمان سنت وما أكنا دينينا تشكيد الموضة نار الصفة إيدي النولفان ناري الجفغن أكسكريس على حسابك نتظرى نار على حسابك نين إذن دينا بلدينا تكيني بالصفة أكنا رخي ضرسيس يعني الحجابكية أكن دغن ويسمانيا وقلا قرام أذيلين الحجابكين الزيانين تشكي ديون أذيلين سكريتنا بخافيط ديون القماش أريلين أتبوصيس أفخم ذو كبر أكنين على دينين باللي ساكين تلسانيه وتلبسان ورسلين تيني قلسان أمسات أي مقارن لباس الشهرة ثوالمية ما يتمثل إمارة بن عبدين أرشروطكين إثمانيا تفصل ذو سكنة إنو ماك كم قارن أكل مغنالة بن سبقل أم كي قلاق ينشر أتو يفهم بنظم أكل نيوتا ذي تزوران لمدن النام لقى الجلبة بكين لغى الحجاب عينا رد صرفا مطوتكين أدينين بغس شروطكين أكل نيوتا إلا قد يلين يذن ويصر البدنيز أكل ما إلا أين ردي بينن يعني قروا يتلا ماذي ضرن أين ردي بينن بفسن أكل وذن إنك رب سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن سوانات أم كي بسبحان ربهم لتزورا بالعالم المؤمنين إمارا الأذينين وقاطلين سن سبحرنا بالأقدر هكام شسنيا مايض وصرن الشرف نسن أكني وثا وكن دغن رصرن الزنا نسن ويعني أن تشكين الزنا ديني أما قرضيس يلا مذبق البدنيس أدام أكن قارن إلا ما ظهر منها أكن يتدي سبقل وشبيح للبيان وثلاثة ربيان الثميس يعني فسن أكل وذن ويلا ما بصرن المقراض نسن الخمارات أرس كرنت العلم المن ذكني أرس لي قصرا كين سوذم أنسو سوذم أوسعا أملحان أجرزان وين في السلام المن ذكنا ريا وضيا لمدان سوذم الصفا سيدي ديكان ذبي بنوان سبحانه أكن دينا مشبح تدران ربي سبحانه قد سورة الله يبنين فسورة من الأحزاب الأيام 59 تنجد لنا يوصلنا نبينا كنا ليسين إذا تلوين يلس يسيس سمت يعني تلوين المؤمنين أكن ملان المن ذكنا رسرنت أكن لرسنت الجباب أكن وتنجينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أنبين إن السنس تلوين في الخلفيك أذي السيك ذي التلوين ذي الخلافنا المؤمنين إل من ذكني نرسرنت من السنس حجبكين وسجنت دوين نريد لنا ريسرن أكل بدن السن أكني نرسوغنت تسرنكين سنرك حرزن سنرك نفكن لقدر ذو الحرمان ذو الرحمن إل من ذكي نوري سوى ضرد نظمك نريد مع ذك سنت نعاك نرك يدو ويرنان ربين سبحانه يسروا وين يقول لدن أنشتكي تولميه ما يتمتن أم كدي سبقن وش بيحن نبيه فلتا تربين الثلاميس الشرطكي نمزوره أكن يديوساق وتصل حديث ويزد ابن عباس وتصل الصحابة إيمين يفهمن بالله إلا ما ظهر منها يعني يسبقن بالله ذذن أقذف السن أكن يديوساق مشين أليون كان الحديث يديوساق إلى قليسين نكني سيمن ما يتمتن أكن يدي صور وشبيحنا نبيان في تتصر بيان الثلاميس ويسكناغد أمكي قلقات يلين الحجاب أكين أكني وتا يونواز أكين ذغن ويذ أسماء أسماء يليس من أبي بكر فلاس الغباس ديال أصحابين رضوان الربين يمين يسكناغ أسماء إمارة صور ضمطوط أن دانارة يلين يعني تبلغ تغال يعني تصور در سن المحيط هكا تغال جنكسد العاد الشهرية صوت مقرص الله يبارك يمر سيدو زارة هذه في الحرام في البدنيس ألا أزميس دي فاسنيس أكنيني دي سبقين وشبيح للبيع في اللاتة صربين والسلاميس إيمان شكو الشرطة كيغان زوارو إقلا قديلين الحجاب إن يليو تدكون تدكون تدادغا إلا قديلين وين ريسرن لفذن نينس أكن مثلا ألا إفاسن ذو ذمكان حتى شلان تدكون أكتيني ولاش في الاسم إلا إفان الدو ومقرضيو نغم إلا إفان بشكوحي وأنني خطين حتى شربيني بسنين كنوين غير تكور تسين مران إلا قتام سنين وين إلا قتوك تسين وين إلا قتوك سروين أكين على تقرم أرول لغم وين أدلينت زين الدينة مشرع قلت القرآن الكريم ويرنان ربيمو يتسو ويدخرا بنادم يتسوي ربيمو يتسو يرى أكن الدينة ربيم يتسو الآية وما كان ربك نسيا أوري لارا ربيم منين يتسو ويرنان ويدش بحن النبي فلتا تربينا الإسلامي يمين يدي سجل وقصل لحديث أكن الدينة أكنين إلى قطنطوط مرد صور عندما رسول الله قطنطوط الله يبارك يعني تبلغ السنكي إلى قصد صريمانيس وقل قرام السعرمي مانيس إلى قد صرفت البدنيس ألا أذميس لفاسنيس ألا ديبينن ويرنان نبيم أردي قرارك أنا كبر المعنى في دينار بيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحد يوحى علمه شديد القوى يعني نبيم أردي قرارك أنا كم يعني صغور سيدي السرحي لغور تدغى سلوحي الربي ويسلم ذات أنشتكي سيدنا جبريل فلاس سلام الربي لكن غن الشرط والسين إلى ولتلالا يعني الحجة ذكية الجلبة ذكية ولتلالا يعني الزينة سجمانيس أنزون طمطوط أدفرن كذا كنقام تشطيط نغلقناش سرط خيض الجلبة ذكينيس أدهيرين بقستيش جيهين نغادهيرين يسوى فصل يسوى خيض أكنا ردي يود يعني غادي مني بجبد اللن نغض مني بتاوين الولهام يمدن يمدن الدوغالين أبطلن وذوين بلن وين يرنيس بالزينة ناك الزينة مطوط يعني لي ونصرارا الزينة سلزينة يعني نصرارا الزينة سلزينة نير خاطي ربي سبحانه ينس ولا يبدين زينتهن يعني معناه قلقا لن غادي سبقنين الزنا نسان يركزان المندى ديكون يزمر بنظم مراضيطين يزمر لك القرن أستوين العقل سنغانيس وربي سبحانه إمين يقصان الخلاف أكنو تحاول تلم كنقان تفضان تسيكلينا كنزغين تدغان دلعالي تمطوث ونصفغارت ألم سمعنا نسلنا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إنا يسن قمس يعني كفا من نوين المعنى سمايلا والسعارة تمطوث أي نتيجة لكنا نتفق بالعالي من حرما ماكين تغيميس بخام ماشي تغيميس كان أي نقل قد خدم خاطش سعام عطاس غاوسي وين أراك خدم بخامي ساكيا ويرنا لما لا تفغم وقل قال ما تفيرين تسيدك تبريجن أمزون تكشفت منسن أمزون سعرينك منسن التبرج نعيقي يقعد ذلك وغير التبرج نتعقنت نغن الجاهلية تمزوارو ولا مهل إلى قد يسين بنذن بلين طنطوط طنطوطكي مدفكان الشرع يعني لكن نارتينيهم سوز من العالم أثنى ربنا كان صمت ثلاثين يكسج والجزيز يعني معناه يأذي وين يتحواج ورسع وين يتجنا كنا لا شفر القضية نسيت دكتور نسمي تسمين يلشيا ذا شو ونسيتن بعديس أمزون أتشفر وصبر رجيمانيس وتعصوب وتسينار تسيني كتفار من الشرع كن وثام أثنى ربنا سبحانه سكين ما يلد موس موس في المعصية ماكين ويرنا يزمر تنقرن وأتسكنا سوانشتكين العقاب أمقران أكن ذي يساق الحديث إن المظمت إلى أتسر إيمانيس وأتسر إيمانيس سكين سلسلحي يعني سلجلد ذاكين السوصر ماكين سلفز ماكين أريدين ذاين أريدين يعني أنا غير يسرن الزينانية أكني تلا ولما يتمثل يعني لقن وأنا في الدهنة الشرطكي وسين باللي موري تلالا أي نسار تصر طمطو ثمانيس الزينة إجمانيس ويد نتسا خاطرش لحديثك نذنى ذيني ببنن أو دغن أسكني ذو الله القرآن الكريم أكن دغن ذيني ببنن وذيني بمعنن أتسطس وذيني بسمعنن أتسطس أكن دغن إلى خمسين باللي الشرط وستياتا كما يتمثل وستياتا إلى قديم أين سر الصر مطوف إيمانيس الجلبة بكي مارا ثلس هكا إلى قديم كن قرن زور وريتلا رنظر قاق أم يمزون وين دي سبقن أدي سبقن يعني نغادي سبين نغادي يكشف أدي تكشف أين إتلسان تنقص الداخل عطاس الخلات لما رتولي من تسلوسن لفسات صرقة مشيت تزوران إيهن ومبعدا مزون مزون نتاس بالدهني السلسان ما يلمر مدنا مزون عريان تدون حاشت ول يعني سلقلد وش بيحنا نبيهم يعني طول السماكين أريد الشفاف عم تسكن وين أريد الكشفن وين أريد السلقلين أين تسعط مطوط الداخل وكين أريد وزران خطر شي لدن الحديث وين قد ينام وش بيحنا نبيهم فلسة صربين السلامين سيكون في أمتنا في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات يعني هي سجلد وش بيحن نبيهم في صربيهم سلامي باللي انتقر الزمان أدي لي صنفك الخلاف أريلينا أنزو لمرا الست نوثني مدر ست لفسني ورن اللار عن سوذم أشرعين سوذم أونصيف سوذم أمرحان أو نعال أكا ماشي سوذم يدينا وذبي قنوان فلس سبحانه أكا تدغى يسبق ند يند أتوالي كاسيات عالية زمرن تدرسن في اللفسان تاو الزلامة يمرن ولين السموذ نسات اللفسان بالصحة تعلم إماني ناخدير الإنسان اللفسات سرقة قان ما هو ورسلارة تزوران أكا ويرنا ويضم شغل السن يقولون شغل زنتورة أتوالين أم زنتي قرأي كان أكا إدي فانن ويرنا نشلكين غديرين وذين سوف تسيكولاد اللعنى الربين سبحانه ويرنا وركت من ترن فأرد جنب ورسوحو ينترن الرحاينس ويرنا الرحاينس سلاد كنقارن بمضيق انكوكا اذوكا اكني دي سبقن وش بيحن النبيان فلاسة صربين السلاميس ايهن علاق اكني دي سبقن انتي مسنوان اكني دي النا ابن عبد البر ينال يعني الحاج ذاكين يسبقن تي ديق تسلوسهم لفسات اختيفان تي أرد يسبقنا قوت صرار ويرنا نثنين سيسم أكاه سيسم أمزون السنة لكن الحقيقة السنة قول سين تران قويات كلا أكما يتأتي سمتي يعني رقاد السين بالليغة يميد يسبقن شراء الربين سبحانه ويرنا يوصاط أكني وتا إلاك يونوس أكني وتا إل من ذات لارسين بالليغة أين ستيومر ذي نبقس المعنى بالفايدة بالمنفعة سولو إن سنتهم مات إن سنستعاد سنت أكام يحكي صوت أكنيد يوسان يعني أم علقمة تدغى صوت غف أبي علقمة في الناس ينوس الظراء راح الصامي باسم عبد الرحمن باسم أبي بكر في اللسان الزوان الربيع تشمد غف عائشة وتسعان الخمار يعني غرقق يعني السكينة يد أي نصرق بشبوبيس ذوز ميس نغز الظبر ديس يعني أن تلك الخمارة كنية أين تتصري مني إهم وإستراراً أكني وثام الزينين وإستراراً أكني وثام البدنين إهم متد عائشة ثلاثة دوان ربيم سقرصيت أنت شكيت شرقيت سقرصيت ذا سقرص في الله وثنى ياس وارتحسي بارا باللين ربيم سبحانه يسلسد ينزل بسورة النور لكن يسلسد بسورة النور ويسبقند الآن في قلاء هذا الحرون يمدنن بالحجر نسن من أيدينا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ثوانا يسمونش تاكيني السفقن باللي ما تيتو الصلاة تاكين معناه سمتساد قد يعني تصري مجلس ولكن على يعني على سبك ندينا الشراء ما تشي ذيني قلاء إيه هي إلاق ذين أريد الصرن أغلي بنازم وذين رئيس صرن أكل بدن بنجم أردي سكشفالة بقسك وياد كرا أكنار نسميني وانشتاكين بالجلبة بشرعين نغد الحجب نيني قدان أكني وتا الخمار نيخ ونت الصرارة مشكوب نغشكو حتم الطول نغونت الصرارة مقربيس نغ... يعني قوري نرد الخمار أكني وتا أكني بسبقن عائشة في الله فرضوان ربهم اسم الطوثاكين ما إلا من الشرط ويصرف عام إلى قد يتين يليوين أكن شروط أكينين دويد أردي سبقنين باللي غيال أيني قلان يبنان في اللسن يتوخدم أكني لاك أكني وثام يلا بصحة ما يلا خبان ناغ أولاش أرمين ترى شروط أكين وينك خلف ندم أثان أنزون كورتي خديمارا خطر الشرط ذايني قلاقين إياه أيني سوى شرطا أذقف ما يلا مدويد ربعان إلى قد يليم كنقارن أين نتمس مطوط يعني أين سر الصر البدن الإيمانيس أذيني وبسيع وريتلارا يضيق أكن وريتلارا يضيق نرمولاش يزمر أدي وصف البدن أنزون تمطوط على يدسن تقن دور التضيقان تزمر أدي وصف يعني البدن أكن إيه إيه مشرا أكن رفيني مطوط صران أكيب أكن رفيني يعني النفسان يتبسان سوذ مع أشرعين الصفة فشرعين يغني نيس إلى قتلين يعني كنت ننام الصفة ماكين والسيعة فتصطاس وقلا قرم أكلين كان قرم ضيقة وذين بيدس فين أسامة بن زيد يناد يعني يتكيد ينواسن بين قدس ربين السلاميس أي يعني تسوى أمزون تقنظور تقبطي فكا يعني تسكر مقرف ينسكي غسيت مستطيع وكنارة تلسيت ينس ما لك لم تلبس القبطية أي غير السفارة ينسكي غسيت مستطيع ينسيه ينس كنارة تلبس سدوات أين أليس صرن البدنيس خاطر شو قدر لو كان ديني غنشتكين يعني كنقارن أين ريش جمن ما غير ريش جمن إغساني سنغ العظامي المعنى ستنصد يقتلنا ثم تتدنو قادلو كان أتد وصف التكني وثا إلى قتر نوصف الله أين رينين يوصيه إن من ذكني أريد وصفارة إن من ذكني أريد حدي دارا أكني وثا نغور ديس الشفارة أن كتلا يعني أكن قرن الصفة اللبذن أتمطوص النية نغفوين نغفين ددغا إقلسان الحجة بكير سوالا ميهن إلى قانسين نكني إمين بيسكر وشبيح من نبيان وسط ربيان السلاميس إمين بيسكان أولاكين أسامة بن زيد إمين ذاكني غري وستين سمسوكيس أكن إمارة السكرة غريين يضيق في الله إلى قتل نوصوف الله أين رأيين دا وسعان إلا من ذاك نرأيين أين قلن دا وسعان ذا إن شاء الله أريصرن أكني وثا البدنيس وكنا ريصرن أكني لا كن قارن إغسانيس ناغل أغلينيس أك أكي هاي مثل ما إلا أنا الشرط وصرف وصرف خمسة أطاس الخلال أطاس شيشي إما نسبت الحجة بن سنت نارك نقارن جدا بن سنت سوزن الشرحين أنزو نفس ظلونت نغس بخنت نغس ميرن خيران قلب خوراكين ناقر وايح ما يظنين هكا وزفغنت سيفا ماكين ونقانسين باللي نبين ثلاثة ربين الصداميس ينهى غص مطوط على يخلين سيفا ماكين إلا ابن ذن أكني يميد يسام الحديث يدي الصور أبو موسى الأشعري فالله رضوان ربين ينادي نبين ثلاثة ربين الصداميس يلزم صوت أري عطر يماني يعني أنا نزونات سكرة عطر وسكرة الزبور نغريح النيم الطيب النيم اللي بساس وقذ الجتاز وتشفر وتشفر غطل في القزل وتسوح من الريح النيم أتنام زون تينيق يعني صوبا أسكر المعصية نزينا أغيث من عبد المسلم عيكم يعني نعود يون وزن قول موين نلمعطي ناكيم يون وزن قول موين تنقام أخالف نشرع ربي إيهن إلا أثني ديننا أشبح للبيان وفزات ربيان السلاميس إما لا بعد غتنا إلى من جمعي تزوم إلا أسكرين ترى من الريحة وقلا قال ما تضلونت إلا سنوين نغيكم وين خطر شتان نبيان وفزات ربيان السلاميس جنها عفوا نشتكيها نتوالي أطاق سيلوين تغادفون ورسين ترى نرسون وسكرين في من سنت نغضلون نرسون قاين تغادف الجلبة من سنت البخوركي نغا عطركي نغا أمان الريحة ما يظنين إما رفقن أتنعني عنك نغا بيطاطع أتطاطع الريحانية على ما يبنى ذن يزمر بيسفح الريحانية غسما الله يبعث في الله إيهن الشراء يعود وكيد المعصية طم قران ويمنع إلى قطنطوس أتستغفر ربي وتسوب وتستخر إيوه نشتكيه وقلع قرر أتسكريه خطرش ينهام في نبيان فصل ربيان السلاميس تينيك سكرين البخور إيمانيس يعني الريحة ما كان إيمانيس أكنور تشهد ربي بسن العشاء أكان همرة في الفتنة وزمر أكن لغن أتسيرين بين ويد الملائكة لعنم تيز إقلان لحالكنا ألمان كس أنشتكي أكنيا إيد يسان قل حديث سيم سيدي شدقين وشبيح نبيان وقصد ربيان السلاميس إيه تجيتين ما يلغى بالشرط وستع إلاق اللبسان الحيجة بكينا جدا ذكية أي انسار الصر صمتص إيمانيس وقل قرن أذيرين إشداد اللبسان كرقزين خاطر شنوالي تورا لا بعد أجل وقتكين أطاس يعني امتلاوين أطاس تسيشي سلوسهم إسرويا ورنون كسوف الله إسرويا نين تقوم بيانا غامي أمسكي تشكوس في مينة ويرنا أمسكي أدشبوت قرقازل ويزقد تكوان وتسكري ظهر الفرق غير القرص مطوف أنا يعني ما يلد الخمار مينة ما يلد تكوانا كنيسينا مينة أوري فري منهم إذ حمد منهم إذ حميدة أوري فري منهم إذ وينة إذ جمال منهم إذ جميلة إمين يعني الجزن شبان بالخلاف خلاف شبان بالجزن خاتمة يتمثل حسن باللين الرسول فلا تفسر ربنا السلاميس يسبق ند وطاف لحديث جرسن ويد جدنا نغوين جد سجن جدنا باللين يلعن ربنا الجزن إذ شبان بالخلاف أكن ويد الخلاف إذ شبان قرقزن يعني الصفة ذو اللبسة ذو الحالة انسن ولا مين يعني لك شرطك ينوستا وقلا قرى وحيجة بكينا شرعين نعجيبا بكينا شرعين أدينين الشباب قلب الساعة كرقزن يساند الطاصل حديث قرأتين وينيد من النار لتزوارا وينجيب العنى نبيان طمطوفة راد يشبون قرقزن قلب سينس مع قرقزن سينس أكين داغن الحديث من أبو هريرة في الناس رضوان ربهم ينبي عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ثم الثاني نعم الرسول في الناس ربهم السلاميس وين يقل عن الرسول مين يقل عن ربي سبحانه الثاني نعم وين يقل الثاني لبسة الخلاف أرجال أليل السن لبسة مطوط نعم مطوط أليل السن لبسة قرقاز يرمن ذا الدنيا غير يلف في رخ جرسا ويرنان يرن حزنا يبنين يناد ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال أكن بغل وريلنا ونسكرت جماعة النار ونسكرت نسلمت إكواني قلهان وير إدشبان يعني إذ الخلافة إدشبان قرقزن ما وير إدشبان قرقزن الخلافة كيه أكن الدنساء ويبنغي العنم بين فلسطة وربين فلسطة المخنثين من الرجال وير إدشبان يعني قرقزن أكن إذن قرقزن السيفان سن بصع الحطان سن السيفان سن اللبسان سن السيران سن أبريغن سن أمزن سن الخلافة وكيم قرن المخنثين ناغ المترجلات إذا رايلين مزون شبان تتقرقزن رسمي أنا نصنق السيفان ست الخلف ولكن سيرا لسن سدود من سن صورا سن غوين أخوي يخدمن أمزون تتقرقزن إيلان إيه وكي غايت مثلا ذلا حديث أيد نسردن أمسكي دفكا وشبيح من البيان فلسة ربما بسلمين إلو ملمس الخلف المن ذاك النين أرينين حرصنت وفرصنت لقنيب وحرزنت أكني وتا إلا من ذاكني أرينين فسرعكين فشرعيت سوزن فالصفة فشرعيت أكني دي سبقين ذاكي قنوان سبحانه أكنا يتمثل خفش نقنين ذا الوجب في اللامة أكني أران صر أسكن يكين أولا هكين أكني في الدفكان ذاكي قنوان سبحانه بالقرآن الكريم أكني في الدفكان ذاكي الصور وش بيحن نبيه فلذا تقصر بين الإسلاميين بالسنة إنس ما إلا الشرط وصر بعض بعد نبن الله قل أقارنا بيدين الشباب يجي البدا كين أين نفر الصمتوت قصر مكين يعني غل بسان صارت الصمت إيمانيس وقل أقارنا تلين الشباب بكتين الترقزن ويدير قزن يعني تنو سلاي وقل أقارنا تشبون اللي بتنسن بكتين الخلال إلا خانسين الشرط وصدعا وقل قرنا دي الأكلين تصرنا كين يعني حجة كين أرات الاسم الطوط وقل قرنا دي لين الشباب اللفسام التكافريوين أي مبني التكافريوين وثيرونين سوزيين ويردون من الأرام دي السلمين أكا إيه ربين سبحانه يوصان إرقاد النغسم نغ الخلاسان أسلوين المن ذاك نتشبونا بالكفار وطاس يعني من الحديث يجو مر وشبيح النبي فالذي صربين الثلانيس أكنين على خلف إنسل من إكافريوين وذين برميين قل عبادة سن قل عياد سن قل لبسن سن قل سيران سن قل بقبريض سن قل أي قل أقاد خدمين خطر شربين سبحانه يفكيز الشريعة إقردين إقوانعان لحالة سن ويجد العوايد العالم في ذيك لك أظهرني سمن ما يلاند النفسة لكن إذ سبدعن إذ سنو الفين يعني في نقارن إمدان لكن تورم الولين اللي ماشي ذاين إقلاقا ماشي ذاين كنقارن ماشي ذاين لكن قام نرد من خطرش اللي بدي عاكين أتفوق أطاف السن إلمن ذاكني نرى غر في السن إلمن ذاكني رأس خدمني يمسلمن إيه ما ربين سبحانه ويوصايا إلمن ذاكني أران حرزي منا أكني ونطفر العوية بنسن إلمن فنش تكينا الوليان بلغان إلاق أمزل نكني بالزير أطاف العوية دي الجاني روميين ومدلنا أطاف كنسلمن الوانف كيف العوية كنسلمن خاطئا نليق العوية دي روميين لا أنت على حسب أكني تبلا ديانا السن تنصراني ناغل على حسب أكني أرأس مسخن وكني أرأس كن العوية كنسلمن يعني لا قد سنة أنشتكي أيات مثل أكني وتا يعني لا أذرأ لقرب نظم أدي شبون ذلك سن خطرش من بيان ثلاثة ربنا السلاميس يناد من تشبه هذه قوم فهو منه ويرنا على بعد الحجاب يعني لا قد يدين سوذن أنصير سوذن أشرع أكني دي سبقن ربنا سبحانه قل لي يا أكن داغن أكني دي سبقن وش بيحن البيان قل لحدي إكسحا ويدي تصوذن الصحابة فلاسا رضوان ربي أكن داغن رنوالي الشرط ويس من يا هكا ويس من يا ويذ أرد سبقن بليهم قل قرى اللبسان يعني تسرى أكت مطوطكي ناخين سارة الصريمانيس وقل قرى مكتيرين زين ست أخين أم تشكين غسل عمادة أرى تعنوها دوين نتشكي من القماش اللي اغلى اغلينا يعني وين غلينا طفطاس هكا وين غلينا طفطاس ويرنا من داك نغينا راه السرسيس الجلبه باكينه اكني راه تسبقني الخلف نظني بلي في فيسن نار تبدا تسميه نسن نار تسقبل ما تسقين بمالي بالعلم التواضع وين راه يسرسن بمالي بالديري وين يكسروس اللي باباكيا للشهرة اللبسة والشهرة المن داكني غير تيلي مشهورة وكني مدنا راه هدرنا الاف الاف خاطرش بطاس الاحاديث ينهى وش بيحنا النبي في اللفة ربنا التلاميذ يعني ينهى ويز راه يسكرن الشهرة هاكيا امثلة تيلي الشهرة امزون بنادم ادي وين غادي يعنو غادي يفرن اللون اللون وحبس اللون غير يدين يخول فوق مدن هاكني مدنا يما لي عندنا في السلنا ديرين وكيه يعني نغدد غساكين تلبسان اللبسان هاكيه يوسو تلبسيت اكني امن اكني من الساس ما غنكرا فيني هي اللون كيني زين راي زين راي جم الدن اتصفر سوال النسل اهكين ذا غن غينا يصرف انشتني اتسدو تيكلي مني يعني تيكلي امتشكون اعجاب تكبر مني ذو فخم انشتكي غاب وريدو زرا خاطرش قش بيحنا نبيع في اللي تتصر بيها السلاميس ينبي الحديث اذ الصور ابن عبد الله بن عمر فلاس الغفاس الرضوان ربيع المدينة مني قلسان اللبسان الشهراء قدوني تاكين اثان ربيع سبحانه اسي سلس اللبسان تنشان تشكين تنسيو يعني اللبسان المد الله اين سلا في ذل يوم القيامة ويرنا اسي سنتب لغد نار اسي عدسل سنس هكا الثانيين أسس انترناغاتي صلى الله عليه وسلم المن ذاكنا أريحوس إلى عقابني بليغ ديرين وينيك تكبيرا ديرين وينيك تسوخينا ديرين وين أكين داغن أردني يعني أمزون أدي تكبر غفويض النايضني ونوكني إميد ندر يعني الشروطكي إيه منيا يعني ندرتي أكني ولا ونسبق ند أكني كان غسما إلا سالعجلان ناس المغاولة باشو كان اواك نبقى من امزورة اوال موزيد يفرع موزيد يبنكرة نكنين غسنا يلام سوسف جنكين او زلان وان شاء الله هذه لين دم الحان دم نعان الى من ذاك النين غارسين في متين في سمتين النار باللين يلتغى وصان بالشرع يسكد شرع اوزنا ونينس ويسبقنا بإيه مسلمان أم كالبسن نغم كالبسدون أم سلحون أم خدمان يعني كان قام في غوصين انتو درسن سن لا بعد وين التصرى لا بعد وين اللبسة لا بعد وين الجلباب لا بعد في الوقتكين همين ولا أطاف تنسلمان غرنسن في روميين أطاف يعني تنسلمين غرنسن في روميين العوايد نسن وغالب تسون العوايد الجدود وغالب تسون العوايد تنسن تنسن وغالب تسون العوايد الحرمة والرحمة تنسلم تسولوز فقارا تقلبا ايه السطور المتنبين غف العوايد يروميين ألمان وغالب نمزون يروميين يمرا نولي من العوايد أنولي مطاطة تصلق بين النغ نغطاطة تذبغان الزيري السنة بالسن الجنة وإذا كتين سلمين ويرنا نكمين ربي سبحانه يفكير أي في غجا باللمة إجي في اللمة وذا جذور إجي فن إجي فن دادغا إجي فن أكي جذور الأكل ملان ذا شو كان إلى قام صور تشرعيه أكني وسا وفن سخدم داغا أكني وسا ويدي مولان إلى أبحر صن إلا من ذا كنذن النام مدام الحر وحرص المن أكن رأيت الشرطة كين غيني بوجبنك لدينا قل لفسات مطوط وذاين رأيت السرا أكني ولا يعني لا قد سوالين باللي يعني غينا لسلس ذاين رأيت السرا نأكل بدنيس أنا مدنيس لبسنيس ذاين رأيلين أكن قارن ديني وبدزي يعني أكن زور ما تشرقيق والسيع ما شي يضيق وريتسيلارا وزينا دمانيس وريتسيلارا أكن قارن يعني أنت شكينا السمس نغس ظلوم الطيبة كين الغور وين ما يظنين أري الجن يفون أتيني فتنة دقس ودي لي مزمرن البذن أتغور سمنشتكين هكا وليتي لارا أكين دغن أري أين رتنسك الجلبة باكين يشباب باللفسان فردزن وليتي لارا أكين دغن يشباب باللفسان كفري وناب كفري وين نغيرون يناب وذين ديرون يعني نغير ديرون ينكنا لنسومتا وليتي لارا كين دغن سيمرسيو نهد اللبسان بدران اللبسان الشهرة أي نقارن اللبسان الشهرة عم تشكين غذين أرد خم وتكبر من المنزل كني أرد ميز نغرت أرد تجل تشكين سا يجي في النبو الخلاف ولي بشورة مكي ويدير قزين تسكين ديز ولي تلرام يعني كن قرن يشبه قليبة الكفار ويدير قزين يعني تنو مثلاي وقل قرن ويدير قزين هذا السن اللفزان اللي يشبه نفس الخلاف المهم كنو قرن ويدير قزين وقل قرن السن هذا السن اللفزان كن قرن طرقة فكا واللفزان اللي يكشفين المهم الوجبة كين زين قناق أدني قرص يليون دهنس ذا الجهديس ذا ولالن إقلان غريفة سميس المندك نارك يستخدم أكني وتا ويبناك نبننا فمطوط ذا الوجب المندك نارك سبحوم الأمور في غلسوين غلشغال في قانس أكني وتا ونكتات سمسي تمزون لكن قارن سند البرق ورقاز أكن داغن خطرش نبين الناس كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أمزون يلي وين ذا مكتان إقلان كسوت كين ماشي تكسوت كلين نغنى قشو بدران هند وينك البرد وينك الحين وينك الدين الشغال تمسكي نسخه انت دم الساي اكس الحين يعني المسؤوله دم الساي اكس الحين الشغال اكني وتا هي مكان هذه سو حتى غفوين فيكس تدام غفوين بيتشام غفوين شغال غفوين سر المولان سو حتى غف تصرف كاع تروانسن يعني علاش تشتي ولاحظك سن اسم السن او يعني تصرف العالي أسكني العالي أو النهل العالي وزم العالي سير العالي خطرش ربي يوصاني مولاه أكن رسما عن إيمان سن إثنس بتسروان سن تنسكين أكن قارن تسنتار وتشعال بس وشو تتشعال تشعال تدغغن أقضي مدنن لنظر ربي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي مؤمنين اسم العظيم نوان سوشور نوان اسمز في مستكين تكار وتمتر وتشعل سوشور ما يلام في مستكين الدنيا كان قام تمتر وتشعل صغارا ما إلى السن كان قام الأخار سيمدانا يعني ما تشعل سيمدانا الذي يدغاغن ويرنا الملكة تتوكل انتميس يعني مقرية زوري ويرنا وعريت ويرنا ورع الصنارة ربين سبحانه غوبين ست يمر وخدمن وضعن يل أين ست يمر أكنين كدي سبقنا ربين سبحانه إيه نكنين يتمثل نبغاد لكن أرد نسحيو سوين ابن النام تدولتك يبوستام أكن إلا أدن سحيوم الحجاب نرجل باب يعني نسود مشرعين ودن سبقن لعوية ذكين تن سلمين إقلان الشروط الشرعيين الصفار الشرعيين إلى أدينين أكن الدينام ويعني ربي سبحانه أكن دي سبقن وشبحنا نبيه ثلاثة ربيه بسلميه إيه دو كليس أكين ترسيهن نكني خطش ربي ينبس ألا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم معناه ما يلدم الدم وأي قلام تران ولا الخلاص الشرط الثالث شبط المعاصي ما تشد كرانا يتمثل أمزون غمنا ربي نسم نعيكون أم تشكين الدعوة سواتين شبط من المونس ينز شبط ورمغن نغس بات إدي غلاني أي غار خطش من الدم طخرا من الدم جانتا شرعي وردينا من الشراع أكني تدي السبقين أكني تدي النا أكا سرداعا وشنو الفين صغور مسلم يعني تمثلنا كينيهم ونورنا مزونا كينيهم الحجابة كينيهم إلى الزيك وما إلى تشورا خاطئ يعني مما يتمثل وقال ربهم سبحانه الشرع ربهم يصبح يا الزمان يا الأمكان يا القوم يا الأبيون وربهم هاي الدفكار زي الصرحان زي القوم زي صرف الحن الدين زي صرف قوم الدين إيه مرة دنين وكنين أدنينين أكن ديننا ربهم سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم المؤمنين الرس ووال أملحان إبالي ذنوان الرس الطعام تزقان أملحان يوش بحين يكوين تغلي ربهم يوين يكوين أتناي أنذي غادي أملحان صغرص وضعم أكلي وسام خطرش تدرت نوان ثونا سعدا نوان يدي حلال علي نوان أتفهم تدقس ويبيدي ضعان أتيك أغن أبريد تلويس أبريد كسمنا ما يلزم يدي في أوصان ويدي في خلفان أتيك سواغن ثمن سن سواغن بحلن سن وسواغن أكن داغن تقرن سن إيمي مردني نينا يتنسن بلين الحجابكين إلى قديلين سوزن أشرعين إلى قديلين سوزن أكني دينا مربين سبحانهم وطاق الليات إمين إمين في قمر إنفين إيماني إنا يتنا سنت يسيكك دراغير خالتيك يسيك ديال سنتوت السلاوين كم دكالي في المينك أكا يسيك الخالات المؤمنين أكنين أرسران تيمانسي إيه وكين دوال أمسيو يعني دوال إيه جمعان إيه لقين واخر خالات وصوذ ما كان الشرعين أتنيت الدفكان ربين سبحانه ونكن المرأة تخدم ما نشتا نغي مرأة نفك تنقارن ألا غننا ونفك تكتوين العالي اللي تكتويناكي ونفكر شرع ربنا أتنيت الدفكان إمرني إن شاء الله أرافم الدين الخير إمرني إن شاء الله سارو خلال أكن داغن الخير أكين أكن السلام خطرش غسما إلى ندرد يعني ديون مسلي كانت وأنوالين يعني نغروسي لقم الدنيا بيسي من أكني وسع ونبغاد مكني بتدول تكيف وسع أكناز نسبين خطر شطاس يعني إمولان عطاس إردقارن إلى قد نصدي ذا شخير غف الحجاب أم كريلي أم كريلي الشروط أريلي ذكر خطر سنسوالين عطاس ومودا عطاس نصفة عطاس أيلي تبدع المدن الوليد يلفن لكن ما تسلسيت على حساب الصفة ترويين ولكن تكن تسلس على حساب الصفة يتسلد ما ينام يفتد ربين الصفة الشرعية أذن الشرعية الشروط الشرعيين إن من ذكني أرد حرزن ورد ظفرن ورد خدمن إن سلمن أكني وثا ونكني من الناس ونفكد صغر تيري لتنا أكني وثا ونفكد سوس بجندوس كاني من الشروطكين يدرن إمسنون في اللسن يعفو ربين سبحانه وين الجبزن وين الصوبن وين الدينام وش بيحن نبيه في اللسن صور ربين الإسلاميس قال لها حديث إنين إذ كان شروطكين أكن الله ونكنين أرتقى رانك بوستكين كنت يعني كنت مكتير الشروط إنين إثمان يام أتي سنتين أكنين على تحفظن وتلمذن وتخدمن أكن وتا لكن ابن الله عن دوارهم إلى قلنا رات السم الجلدة بكين ورسلالة ذو الزلان يعني الحجة بكين وين ورسلالة ذو الزلان أبيلين دين رئيس فرن أكل ابن الوين أين ردي بين الكان وذما وين نكون غفصنا نكون وذيه برقرة نبيلين الزينة جمال يتيكان ونزميرا لغان صر لغان في الزينة في الزينة عكا ولقال لكن داني لقال يليم يعني تلقى مزور ورسلالة رقيقة لكن دارين لقد يلين لو سعان وقلقارا ما يلين بضيقان يعني يضيق هكا وقلقارا أكن دارين أتبخرم نغاس تضلوم نغاس تميرم نغاس سنس ما كن دارين وراكين دروي حما يضنين دوين راتي جنديكو أكن رايت نعنيع أكن رايت فحو أكن رايت ساك الريحة العالم أكن دارين وقلقارا أدلين يشذاد قلد السام ترقزل أنزون تيز إكتروسون إسرولا ورنون تدي فنصوص الله وسرولني فقم دور تغطسان أنزون قدانيز أثان صريمانيز ولكن ورسرارا ممانيز أكني دي مشرع صريمانيز صفانيز إكخل في مشرع خطر الشرع إما يتاثن طوط كمين يفتكني ضربي صمتوط وقال قال أنا بشغوط برقاز صفانيز هكين دارنا تكينا يرقاز هكينا يتمثل سيسمتين إيهم قال قال أنا بشغوط سلف سنين قال آلات أم تشكينا سلف اللبسة أكر قذب أكن ذلك وقال قرام أدشبون استفام تكفرين أكن أتي سنتين أطاف من خلتنا أطاف من سنتنا غرر تنس ديفون تكفرين لكن ألما إجن استفام للبسة تشرحي ونكني غسن المتنين إلى أستخرج وتجم لعوية ذكين أكن ذلك نرتقر وقال قرام أدينين أين رسل سن سودم يعني لكن قارن سودم وفخم سودم أمزون الزوغ سودم أكبر أي قارن الشهرة إيه ما كان يتمثل سونشتكين يعني غد صور أرتقران تدويلت بوستكين ونسلام ونزعوم ذاكي قلوان سبحانه إل من ذاكني رغي وفق أرطعه أكن وثام إل من ذاكنا رغي وفق وبالسجد ولا منا ولا غنا سوس كان يلس إقنا القرآن الكريم وغي ولا إن شاء الله أكني غرنا نفهم أكني غرنا المد القرآن الكريم سوزن ونصيب سوزن لكن داغن أكن قميت وانت صحان أكن غرنا نفهم السنة وش بحنا نبين فلاتة ربين السلاميس سوزن أكن داغن ونصيب أكن غرنا نفك الدهننا يوسكنا إي مسنون إذي السفقان أمكي اللان تسروين أنا أمكي اللان تكسيوين ميال تسار تسروين إيقلا قد يسين غيفي تنادين ضدغا قد يسين ديال أمدان سمسنين الدين يتمثن دين إيقلا قيم إيال يوانا تيسين خاطر شي مرايسين تغاوسا سوزنيس شروطينيس سنحديس وزاليس سزوردينيس سقرينيس قد يسين أمتشنا دينين تبدو استفاد أمزون يفكر يحفظنا دريس سيقرنيس يحفظنا ديك تبدو أنو مزي دريات ويسعين تشيوم نغزاشو مرايسين ما يلدوين ونسينا ون المزارة ونحفرة أمين تدون الطلان وريسين ذا شرتي دي مقرن نغريسين أندى مراير نغفشو مرايسرس إضرنس نغوستنس إلا دينا راكي جرحن نغينا راكي قسم نغينا راكي استغليب إلا ما يتنسل ستنتين إلا أدن تحيوم أزفاركين أكن وثا سمسنينكين أكن وثا وربي سبحانه أغي وفق الخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.